وتدبروا مراكبكم للسباق فتهيأوا للركوب وكونوا على أهبة. يعني واضح إخواني؟ فإذا صاح النفير ابتدرتم حلبة السباق. مسألة صعبة جدا. ماذا قال الأكثرون؟ فقال الأكثرون: كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيل والفاكهة النضيجة والدعة والراحة ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الأعناق؟ وهذه هي الدنيا. وكذلك أهل الدنيا يقولون ذلك، يعني ممكن يتهموك، يتهمون من يدعوهم إلى ذلك، كما يقولون قالوا بل تحسدوننا. واضح؟ قالوا بل تحسدوننا. انتوا بس مش يعني عشان انتوا مش قادرين. واضح؟ فبتقولوا كده. فقال الأكثرون: كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيل والفاكهة النضيجة والدعة والراحة ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تقطع فيها الأعناق؟ وكيف نبيع النقد بالنسيئة؟ ازاي كيف نبيع النقد بالإخواني بالنسيئة؟ يعني ازاي نبيع الكاش بالقسط، قصد بالآجل؟ كيف نبيع العاجل بالآجل؟ ازاي؟ فكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة؟ بالنسيئة الغائبة إلى الأجل البعيد، ونترك ما نراه إلى ما لا نراه، وذرة منقودة في اليد أولى من درة موعودة بعد غد. يعني يقول لك عصفور في اليد ولا عشر على الشجر، عايزين يقولوا كده. يعني خذ ما تراه، يعني خذ ما تراه إخواني، يقول خذ ما إيه؟ خذ ما تراه، خذ ما تراه، كذا يقول، خذ ما إيه؟ خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. ونحن بني اليوم، نولد النهاردة كما يقولون، وهذا عيش حاضر، كيف نتركه لعيش غائب؟ هذا عدم توفيق، خذلان يا إخواني الكرام، يعني عدم توفيق وخذلان في الحقيقة. يعني يقول وهذا عيش حاضر على الشجرة على الدنيا، كيف نتركه لعيش غائب؟ الدنيا بأشكالها المختلفة بقى، وإزاي بقت المطاعم والمشارب والمناكح والمراكب والسلطة والشهرة؟ واضح؟ كيف نعيش؟ كيف نتركه لعيش غائب؟ يعني كيف نتركه كما يقولون، دع خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. يعني في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. واضح إخواني؟ و يعني كيف نترك كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعيد لا ندري متى نصل إليه، ونهض من كل ألف واحد. يعني إخواني كلام مهم جدا، ونهض من كل ألف إخواني يعني واحد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في الناس يعني واضح إخواني واضح. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الناس يقول إنما الناس واضح إنما الناس إنما الناس كإبل مئة كإبل واضح مئة يا إخوان لا تكاد لا تكاد تجد تجد فيها راحلة راحلة واضح يا إخواني حديث حديث رواه الإمام أنس بن مالك يا إخواني إنما الناس وفي الحديث يا إخواني في حديث ثاني بسند آخر يقول حديث رواه الإمام مسلم إنما الناس كالإبل كالإبل المئة الإبل المئة واضح لا تكاد لا تكاد تجد فيها راحلة تجد فيها راحلة واضح راحلة ده حديث رواه حديث عبد الله بن عمر رواه الإمام البخاري والإمام مسلم كذلك اختلاف يسير فالناس في أحوالهم مذاهب ومشارب ويختلفون اختلافا ظاهرا في التزامهم وتطبيقهم لأحكام الدين وفي هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في أحكام الدين سواء لا فضل لعربي على أعجمي ولا لشريف على مشروف ولا لرفيع عن وضيع ولا لغني عن فقير وهم كالإبل المئة التي لا تكاد تجد فيها راحلة وهي الجمل النجيب راحلة اللي هي إخواني الجمل النجيب النجيب إخواني الذي يصلح لسير الأسفار الذي يصلح لسير الأسفار وحمل الأثقال أو المعنى أن أكثر الناس أهل نقص وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة أو المعنى أن الناس كثير والمرضى منهم قليل وغير المرضى هو من ضيع الفرائض ومن كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته أو المعنى أن الزايد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل الذي يصلح للإيه للركوب الذي يصلح للإيه للركوب إخواني الكرام نقطة مهمة جدا يبقى الحديث البخاري ومسلم في هذا المثل إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة راحلة والله إخواني راحلة يعني الراحلة الجمل النجيب الذي يصلح لسير الأسفار وحمل الأثقال فالناس كثير يعني متساويون متساوون أمام الشرع ولكن لا تكاد تجد يعني من يصلح يعني واضح فهنا يقول ونهض من كل ألف واحد فقال والله ما قمنا في ظل ذائل تحت شرد قد دنا قلعها يعني ده ايه ده الرحلة بقى اهي ده الذي يصلح للسير لسير الأسفار وحمل الأثقال هذا هو الزاهد هذا هو المتصل بالله عز وجل هذا الذي يعني يملك قلبا ذليلا منكسرا لله عز وجل يعرف قيمة الزمن وقيمة العمر يعرف أين هو من السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فهذا هو الواحد ماذا قال؟ قال والله ما قمنا في ظلم دائل تحت شجرة قد دنا قلعها وانقطاع ثمرها وموت طيورها وترك المسابقة إلى الظل الظليل الذي لا يزول. يعني الذي لا يزول والعيش الهنيء الذي لا ينقطع إلا من أعجز العجز. يقول شبولي ده الراحلة هي بقى هذا الزاهد هذا المتصل يعني هذا العبد الصالح. يقول وترك المسابقة إلى الظل الظليل الذي لا يزول والعيش الهنيء الذي لا ينقطع إلا من أعجز العجز. اللي يعمل كده وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه ويتخذه وطنه خشية التأذي بالحر والبرد؟ إزاي؟ وهل هذا إلا أسفه السفه السباق السباق والبدار البدار؟ حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري. فقضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار. تراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهم أن تسترد فإنهم عواري. ودعوا الإقامة تحت ظل زائل أنتم على سفر بهادي الدار. من يرجو طيب العيش فيها إنما يبني الرجاء على شفير هار. والعيش كل العيش بعد فراقها في دار أهل السبق أكرم داري. أخوان الكرام فاقتحموا حلبة السباق فاقتحموا حلقة السباق حلبة السباق ولم يستوحشوا من قلة الرفاق دار الراحلة. ساروا في ظهور العزائم ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم. والمتخلف في ظل الشجرة نائم فوالله ما كان إلا قليل حتى ذوات أغصان تلك الشجرة وحتى ذوت أغصان تلك الشجرة وتساقطت أوراقها وانقطعت ثمارها ويبست فروعها وانقطع شربها فقلعها قيمها من أصلها فأصبح أهلها إخواني الكرام في حر السموم يتقلبون على ما فاتهم في حر السموم يتقلبون إخواني الكرام على ما فاتهم يتقلبون وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها يتحسرون. ثم أحرقها قيمها فصارت هي وما حولها نارا تلظى وأحاطت بمن تحتها فلم يستطع أحد الخروج منها. فقالوا ما فعل الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها. ثم راحوا وتركوه. فقيل لهم ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم. فرأوهم من البعد في قصور مدينة الملك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات فتضاعفت عليهم الحسرات. ألا يكون معهم وزاد تضاعفها بأن حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقيل هذا جزاء المتخلفين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم